الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تولاه، وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف مجلس التفسير بقراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول عند تفسيره قول الله عز وجل: وقال الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مرتعه ومستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وببركاتهم في الدارين، آمين. قال رحمه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب. إذن الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بعدم العلم فريقان: أحدهما الجهلة المشركون، لأن الجهلة المشركين عبدة الأصنام والأوثان ليس لديهم أثارة من علم. ثانيهما المتجاهلون من أهل الكتاب، أي الذين لديهم أثارة من علم إلا أنهم يتجاهلون ذلك ويقولون قولة من لا علم عنده، ويقولون قولة من لا علم عنده، فهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى ختم الرسالات والنبوات بنبوة ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعت النبي الخاتم وصفته وردت عندهم في كتبهم، وكانوا يقولون بها قبل بعثته ظنا منهم أن النبي الخاتم وأن الرسالة الخاتمة إنما ستكون من ولد إسحاق، شأنها شأن النبوات قبلها. فلما جاءهم النبي من ولد إسماعيل كفروا بغيا وحسدا وكبرا وتعنتا وتعصبا للجنس. نعم. وقال الذين لا يعلمون، أي جهلة المشركين أو المتجاهلون من أهل الكتاب، لولا يكلمنا الله، أي هل لا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي إلينا بأنك رسوله. وصل بهم العناد والصلف والتمرد على عدم قبول رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم طلبوا شيئا مستحيلا. وهذا ليس جديدا عليهم، ألم يقولوا لنبيهم، ألم يقل أسلافهم لنبي الله موسى عليه السلام قبل ذلك: أرنا الله جهرة؟ فلا يستبعد ولا يستغرب من خلفهم أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا يكلمنا الله، هل لا يكلمنا الله حتى نؤمن بنبوتك وحتى نؤمن بنبوتك حتى يخبرنا الله الذي أرسلك بأنك رسوله حقا. هذا ليس مستبعد على هؤلاء القوم الذين غالوا في العنت والاستكبار والجهل والتجاهل. نعم. قال: هل لا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة أو يوحي إلينا بأنك رسوله أو تأتينا آية حجة على صدقك؟ والأول استكبار والثاني جحود. نعم، الأول استكبار والثاني جحود، لأن ما آتاهم هو إيه؟ ما آتاهم هو آيات الله أم آيات من؟ آيات الله. فالذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو آيات الله، فأنى لهم أن يطلبوا جحودا أن يأتيهم النبي بآية أخرى. فإذا كانت آيات الله يتلوها عليكم رسولنا بالحق فلم تؤمنوا بها، فكيف تطالبونه بأن يأتيكم بآية أخرى تدل على حقية رسالته وصدق نبوته؟ نعم يا سيدي. أو تأتينا آية حجة على صدقك؟ والأول استكبار والثاني جحود. الأول استكبار، لولا يكلمنا الله، هذا استكبار. أو تأتينا آية، هذا جحود. لأن ما أتاهم آيات الله. نعم. استهانة به وعنادا. نعم. كذلك قال الذين من قبلهم من الأمم الماضية مثل قولهم فقالوا أرنا الله جهرة. كذلك قال الذين من قبلهم، أي من قبل هؤلاء الخلف، مثل قولهم. قال المصنف من الأمم الماضية، يقصد بالأمم الماضية أسلافهم، يقصد بالأمم الماضية أسلافهم، لأن سلفهم هم الذين قالوا لنبي الله موسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. نعم. فقالوا أرنا الله جهرة، وقالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ تشابهت قلوبهم، أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم، في العمى والعناد. نعم. وقرئ بتشديد الشين. تشابهت قلوبهم، قلوب هؤلاء الذين اقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه الله أو أن يأتيهم بآية أخرى غير الآيات التي أتتهم تقرع آذانهم، فهم قد تشابهوا في القلوب بمن كان قبلهم من الأمم الماضية الذين اقترحوا على أنبيائهم ما اقترحوا، ومن بين هذه المقترحات أنهم قالوا أرنا الله جهرة، وبعضهم قال هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، إلى غير ذلك من هذه المقترحات التي تدل على العناد والاستكبار والجحود. فليس بغريب على هؤلاء أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم الله أو يأتيهم بآية. قال تعالى: تشابهت قلوبهم، قال المصنف أي قلوب هؤلاء ومن قبلهم، في العمى والعناد، وقرئ بتشديد الشين. تشابهت. نعم. وقال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق لا يعتريهم شبهة ولا عناد، وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين، وإنما قالوه عتوا وعنادا. نعم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فالآيات واضحة لمن يطلبون اليقين أو يوقنون الحقائق ويعلمونها ويقرون بها وفي يقينهم وعلمهم وإقرارهم لا تعتريهم شبهة ولا يطرأ عليهم عناد. وفي ذلك إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك وما اقترحوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد منها، وإنما طلب أو طلب مزيد من اليقين بها، وإنما قالوا ذلك عتوا وعنادا وكبرا واستكبارا وجحودا للحق الذي لا شبهة فيه. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق أي تأملوا تلك التسلية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقترحات التي أتت على ألسنة هؤلاء المعاندين الجاحدين. أراد الله تبارك وتعالى أن يطمئن رسوله ويربط على قلبه وفؤاده ببيان أن الله تبارك وتعالى أرسله متلبسا بالحق. إنا أرسلناك بالحق ملتبسا به مؤيدا به بشيرا ونذيرا، فلا عليك إن أصروا وكابروا واستمروا في عنادهم وعتوهم وغرورهم، فأنت رسولنا وأنت نبينا، أيدناك ورعيناك وحفظناك وأنزلنا عليك كتابا سيبقى حجتنا الخالدة إلى يوم القيامة، ويبقى معجزتك الدائمة إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلا تبالي ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، عن هؤلاء الذين استكبروا وعاندوا وجحدوا ولم يقروا ولم يؤمنوا بما جئتهم به من الحق الذي هو مصدق لما بين يديه من الكتاب. نعم. إنا أرسلناك بالحق متلبسا مؤيدا به بشيرا ونذيرا، فلا عليك إن أصروا وكابروا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. نعم، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها سلوى وطمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نعم، كل هذا فيه تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وربط على فؤاده صلى الله عليه وسلم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت. وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل على أنه نهي للرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن السؤال عن حال أبويه، أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم المتأجج من النار. طبعا هذا التوجيه على قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه في هذا نظر، في هذا نظر. ولا يمكن أن يسلم هذا القول للقاضي البيضاوي إلا على وجه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وهذا الوجه وهو قبل أن يعلمه الله تبارك وتعالى بنجاة أبويه، أما غير ذلك فلا يسلم أبدا بحال من الأحوال للقاضي البيضاوي، لأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهما من أهل الفترة، وأتت أحاديث تدل على أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه فآمن به. وكيف يكون أبوي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الجحيم وهو الذي كان يقول في حق والده أنا ابن الذبيحين؟ يفاخر النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه إبراهيم، بأبيه إسماعيل، وأبيه عبد الله. نعم، فأبو النبي صلى الله عليه وسلم ناج على أقل تقدير إن قلنا كما قال المحققون من علماء التوحيد أن أهل الفترة ناجون، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكيف إذا كان الله تبارك وتعالى أخبره بنجاة أبويه؟ كيف إذا كان الحق تبارك وتعالى أحيا له أبويه فآمن به؟ أما الحديث الذي تمسك به هؤلاء الذين يطنطنون صباح مساء في أدبياتهم ودروسهم وخطبهم بأن أبوي النبي في النار، وهو الحديث الذي أتى في صحيح مسلم في قول النبي أبوك أو إن أباك وأبا إبراهيم وأبي في النار، هذا الحديث لا يؤخذ على ظاهره، إنما لا بد من معرفة ورود الحديث. فكما قال الإمام النووي، واقرأوا كلامه في هذا المقام، فهو كلام نفيس أصاب وجه الحق فيما قرره. قال الإمام النووي: إما أن يكون هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بنجاة أبويه، وإما أن يكون هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتى على سبيل تطييب الخاطر. فحينما جاءه الأعرابي يسأله عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك في النار؟ ولى الأعرابي يبكي حزينا مكتئبا، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فعاد إليه، فأراد أن يطيب خاطره، فقال له: إن أباك وأبا إبراهيم وأبي في النار. ثالثا، لعل النبي يقصد بالأبوة العمومة، فعمه أبو لهب حكم الله عليه وأنزل فيه قرآنا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبالجملة فأبوي النبي ناجيان، وهما من أهل الجنة رضي الله عنهما. وكيف لا يكون ذلك وهو الذي يقول في حق نفسه: تنقلت من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة. وأنتم تعلمون قصة تلك المرأة التي كانت تريد أن تتزوج بعبد الله بن عبد المطلب، كلما رأته طلبت منه الزواج، لكن شاءت إرادة الله أن تكون آمنة بنت وهب رضي الله عنها زوجا لعبد الله، وحملت منه بسيدنا رسول الله. فلما قابلته المرأة مرة أخرى بعد زواجه بآمنة، عرض عليها عبد الله ذلك، فقالت له: لا حاجة لي بك، فما كان من عندك من نور قد ذهب. كذلك أمه رضي الله عنها حينما تقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت نورا قد أضاء قصور بصرى بالشام، قد أضاء قصور بصرى بالشام. والنبي يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت. وساق النبي رؤيتها رضي الله عنها. فلا يفت في عضدك ما أشار إليه القاضي البيضاوي هنا على قراءة يعقوب ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إلا على الوجه الذي حملناه إياه، أما غير ذلك فلا. غير ذلك من التوجيهات ساقط عن درجة الاعتبار بالكلية. ونؤمن ونجزم، والذي ندين الله عليه، أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكفيهما شرفا أنهما منهما جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. تماما، لكن وجوده أو إيراده لا بد من توضيحه حتى لا يلتبس على بعض القراء فيقول: أنتم أيها الأشاعرة لا تقولون بما نقول، وها هو القاضي البيضاوي وهو عالم من أعلام أهل السنة الأشاعرة قضى ووجه القراءة الأخرى التي تدل على أن أبوي النبي في النار. نعم. قال: أو تعظيم لعقوبة الكفار، كأنها لفظاعتها لا يقدر أن يخبر عنها، أو السامع لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال، والجحيم المتأجج من النار. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إسلامهم. نعم، يعني لا أمل في إسلام هؤلاء. والحكم هنا في الجملة، الحكم هنا في الجملة، والحكم على الجملة لا ينافي إسلام أفراد منه، فقد يسلم أفرادا لكن إسلام الأفراد لا يحقق القاعدة العريضة، لا يحقق القاعدة العريضة. نعم. مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إسلامهم، فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم، ولذلك قال: قل، تعليما للجواب: إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعون إليه. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم، أي آراءهم الزائفة والملة، ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مبالغة في إقناط الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إعطائه الأمل في إسلام هؤلاء في الجملة، فإنهم إذا لم يرضوا عنك أيها الرسول الكريم حتى تتبع ملتهم فكيف يتبعون ملتك؟ ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله تبارك وتعالى عنهم، ولذلك قال: قل، تعليما للجواب: إن هدى الله هو الهدى، أي هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعوننا إليه. فما أنتم فيه ضلال وغي، وما جئتكم به هو الهدى، فمن اتبع هذا الهدى الذي جئتكم به كان إيمانه حقا بسائر ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ومنهم عيسى وموسى عليهما السلام. أما ما تدعوننا إليه فلا يمت إلى الهدى بصلة، بل هو الضلال، لأنكم غيرتم وبدلتم وغير ذلك مما طرأ على العقيدة الحقة التي دعاكم إليها موسى وعيسى، فانتكستم في هذا الجانب وقلتم على الله ما لا يقبل ولا يمكن لعقل عاقل أن يستسيغه، ولا يمكن أن يكون مستقيما في رأي ذي منطق سديد، من القول ببنوة عزير وعيسى، ومن ادعاء الألوهية مع الله، وغير ذلك مما وصفه اليهود من قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وغير ذلك من هذه الجرائم التي ارتكبها هؤلاء في حق الذات الأقدس، في حق الإله الذي خلقهم وخلق الكون وما فيه ومن فيه، وأرسل إليهم الرسل تطرى بسبب عنادهم وعتوهم واستكبارهم وعدم إيمانهم الإيمان الحق الذي ينجيهم من عذاب الجحيم. نعم. آراءهم الزائفة والملة، ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه. لئن اتبعت أهواءهم، أي آراءهم الزائفة. أما الملة الحقة هنا، والملة ليست معطوفة على قول المصنف. نعم، بالبالك، ليست معطوفة على قول المصنف آراءهم الزائفة، مستأنفة. والملة ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه. نعم. من أمللت الكتاب إذا أمليته. نعم. والهوى رأي يتبع الشهوة. نعم. بعد هو الهوى رأي يتبع الشهوة التي يراها الإنسان ويشتهيها ويتمناها، أن يسير الناس تبعا لهوى. لكن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وفي ذم المشركين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي ما يشتهيه وما يتمناه. نعم. بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي أو الدين المعلوم صحته، ما لك من الله من ولي ولا نصير يدفع عنك عقابه، وهو جواب لئن. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم أي الوحي أو الدين المعلوم صحته، الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ما لك من الله، والتحذير، ما لك من الله من ولي ولا نصير يدفع عنك العقاب، وهو جواب لئن في قوله ولئن اتبعت أهواءه. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.